إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، تفضل. قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له للشيخين وللسامعين: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. قال: قوله كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. السلامة المفاصل، وهي 60 و300. جاء تفسيرها بذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة، قيل هذه اللفظة سلامة لا واحدة لها من لا مفردة لها، بل هذه تطلق على الجمع وتطلق على المفرد، وقيل سلامة جمع سلامية، وهي كما قال الشيخ المفاصل، هي المفاصل، وهذا صح ما قيل في معنى السلامة، خاصة وأنه قد جاء بيان ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمفاصل هي التي بين العظام، المفاصل هي التي بين العظام، والمراد بها مفاصل الجسم كله، وليست مفاصل عضو فقط، بل مفاصل الجسم كله، المفاصل التي بين العظام، هاته هي السلامة، هي السلامة. ثم قال: جاء تفسير بذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المفاصل، بل وذكر عددها صلى الله عليه وسلم، وذكر عددها صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله ما بينه الطب اليوم بأن عدد المفاصل وهذا العدد الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. فإذا عدد المفاصل 360 مفصلا، وهذه هي السلامة التي على كل مسلم أن يتصدق في كل يوم بعددها، كل يوم عليه أن يتصدق بعددها، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. فعددها هذا العدد، يحرص الإنسان على أداء هذا العدد من الصدقات في يومه أو في كل يوم من أيامه. نعم، وإذا أداها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الذي ذكرت آنفا قال: فإنه يمشي، وجاء في بعض الألفاظ: فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح عن النار، وقد زحزح عن النار. هذا يدل على فضيلتها، فضيلة أن الإنسان يؤدي هذه الصدقات في كل يوم. فإن من العلماء من قال: إنه إن أداها في يومه فمات فإنه يزحزح عن النار، لا يدخل النار إذا أدى هذا الذي عليه من الصدقات، كما سيبينه صلى الله عليه وسلم ويبين أنواع الصدقات بالمفهوم العام. أدى هذا العدد 360 مفصلا فإنه يمشي، أو كما في لفظ آخر قال صلى الله عليه وسلم: يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، قال: وقد زحزح نفسه عن النار. فبعض العلم قال هذا فيه أنه لو مات من ذلك اليوم وقد أدى هذا الذي عليه فإنه يزحزح عن النار ولا يدخل النار. نعم. قال: والمعنى أن كل يوم تطلع فيه الشمس فعلى جميع تلك السلامة صدقة في ذلك اليوم. نعم، كل يوم تطلع الشمس على الإنسان أن يتصدق بهذا العدد، كل سلامة. إذا تبين لنا أن هذه السلامة هي المفاصل، وأن عدد المفاصل هو 60 و300، بينها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فالإنسان مطالب بهذا العدد من الصدقات في كل يوم، الصدقات في كل يوم عن كل سلامة من السلامة، وكل مفصل من مفاصل جسمه. وطبعا إذا نظرت أنت إلى هذه السلامة، هذه نعمة عظيمة، هذه المفاصل، اتساق هذه المفاصل، وجودها بين العظام، نعمة عظيمة. يكون الإنسان به متحركا، يحرك يديه، يحرك رأسه، يحرك رجليه، يركع، يسجد. ولك أن تتخيل إنسان بغير مفاصل، إنسان بغير مفاصل، إذا لم تكن ثمة مفاصل بين العظام فإنه يكون في هيئة واحدة فقط، ما يستطيع أن يتحرك، لا أن يحرك رأسه ولا أن يحرك بقية الأعضاء. فإذا هذه المفاصل نعمة، نعمة عظيمة. وأنت إذا علمت أنها نعمة عظيمة، النعم تشكر، تشكر الله عز وجل عليها. ومن شكر الله عز وجل على نعمة المفاصل أن تتصدق في كل يوم بصدقة عن هاته المفاصل، كل مفصل من المفاصل تصدق عنه بصدقة، فهذا من شكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ثم ذكر بعد ذلك أمثلة مما تحصل به الصدقة، وهي فعلية وقولية وقاصرة ومتعدية. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بين أنواعا من الصدقات، وهي مختلفة من جهة أنها قولية، ومنها ما هو فعلي، وحتى إذا كانت قولية فيها ما هو قاصر ينتفع القائل به القائل، وفيها ما هو متعد ينتفع به القائل وينفع به غيره. وكذلك بالنسبة للصدقة الفعلية، فمنها ما هو قاصر ينتفع به فاعله، ومنها ما هو متعد ينتفع به فاعله وينفع به غيره، فهذا معنى قاصر ومتعد. فهي صدقات متنوعة، وذكر أنواعا صلى الله عليه وسلم تشمل هذه الأنواع الأربع التي ذكرها الشيخ هنا. وهذه الصدقات، في بيان الصدقات بهذه الأنواع فيه بيان أن الصدقة لها مفهوم عام، وليس المراد بالصدقة ما تنصرف إليه الأذهان وهو الصدقة بالمال. فالآن إذا قلنا إن على الإنسان أن يتصدق عن كل مفصل من مفاصل بدنه بصدقة، فإن هذا لا يعني أنه لا بد أن يتصدق بالمال، فباب الصدقة واسع، باب الصدقة واسع، يكون فيه إيصال النفع، إما أن توصل النفع إلى نفسك أو توصل النفع إلى غيرك، فهذه هي الصدقة بالمفهوم العام، إيصال النفع إما إلى نفسك أو إلى غيرك. نعم. قال: وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما في الضحى من الضحى، وذلك أن صلاة هاتين الركعتين يحصل بهما تحرك المفاصل في هذه العبادة وهي الصلاة، فتكون مجزئة عن الصدقات في هذا اليوم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي ذر عند الإمام مسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني من صلى ركعتي الضحى فقد أدى ما هو مطالب به من عدد من ذلك العدد للصدقات بعدد المفاصل والسلامة، يكون قد أدى الذي عليه. أو بجهة أخرى، إذا قلنا هاته الصدقات يتصدق بها الإنسان ليشكر الله عز وجل على نعمة المفاصل، فإنه إذا صلى ركعتي الضحى قد أدى شكر هاته النعمة، قد أدى شكر هاته النعمة، أو فعل هاته العبادة العظيمة وشكر الله عز وجل، ويكون بها شكر الله عز وجل على نعمة المفاصل. ولهذا الشيخ قال: وذلك أن صلاة هاتين الركعتين يحصل بهما تحرك المفاصل في هذه العبادة وهي الصلاة، يعني فكأن هذا يكون كافيا في شكر هاته النعمة إذا صلى الإنسان ركعتي الضحى. قال: فتكون مجزئة عن الصدقات في هذا اليوم، يعني أن الإنسان إذا صلى ركعتي الضحى فإنه يجزئه عن صدقات ذلك اليوم، وهذا فيه فضيلة ركعتي الضحى. وجاء في حديث بريدة النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإن لم تجد فاركع ركعتين من الضحى، إذا لم تجد هذه الصدقات. وطبعا الإنسان هذه الصدقات التي سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعضها كل إنسان ربما يفعلها في اليوم، وربما صدق من هذه الصدقات واحدة فقط، واحدة فقط ربما يؤدي بها العدد المطلوب، نوع من أنواع الصدقات كالمشي مثلا، الخطى إلى المساجد، الخطى إلى المساجد. لو يكون إنسان بيته بعيدا عن المسجد وتكثر خطاه، قال أنا عدد الخطى من البيت إلى المسجد 500 خطوة، أدى أكثر لأن هذه الخطوة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، والنبي صلى الله عليه وسلم عد هذه الخطوة صدقة، عدها صدقة عليه الصلاة والسلام. فإن الإنسان يستطيع أن يؤدي هذه الصدقات، وإذا صلى ركعتي الضحى فإنها تجزئ كما بين صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضيلة ركعتي الضحى، وأن الإنسان ينبغي أن يحرص عليها، فإن هذا فإنها من من من السنن المؤكدة أن يحرص الإنسان على ركعتي الضحى، ويعظم فضلها. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بأنها تجزي عن أداء هذه الصدقات التي أنت مطالب عنها في يومك، فلها فضل عظيم، وهي صلاة الأوابين كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر عظم فضلها لأنها في وقت غفلة، هي وقت الوقت الذي يصلي الإنسان فيه الضحى، هذا الوقت غالب الناس مشغولون بأعمالهم، فلذلك كانت صلاة الضحى في وقت غفلة، والعبادة في وقت الغفلة يعظم أجرها، العبادة في وقت الغفلة يعظم أجرها. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لأسامة وقد كان يحرص على صيام شعبان قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وذكر صلى الله عليه وسلم فضيلة عظيمة لمن أتى السوق فقال ذكرا، قال ذكر دخول السوق كتبت له ألف ألف حسنة ومحيت عنه ألف ألف سيئة. هذا العدد العظيم لما؟ لأن هذا الثواب العظيم لما؟ لأنه قد ذكر الله في وقت غفلة الناس عن الذكر في السوق الذي هو مكان اللغط. ومثل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، لماذا؟ لأن في وقت الفتنة واختلاط الأمور الناس تغفل عن العبادة، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كهجرة إلي، يعني يعظم فضلها. وهكذا قال بعض أهل العلم فيما يتعلق بركعتي الضحى فهي في وقت غفلة الناس فلذلك يعظم فضلها. نعم. قال كل قربة يأتي بها الإنسان سواء كانت قولية أو فعلية فهي صدقة. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو من قبيل التمثيل لا الحصر. نعم، يعني الشيخ يبين بأن الصدقة لا تنحصر فيما ذكره صلى الله عليه وسلم، فكل معروف صدقة، كل معروف صدقة، وكل نفع يوصله الإنسان إلى نفسه أو إلى غيره هذا صدقة، هذا صدقة، لكن ما ذكره صلى الله عليه وسلم هنا إنما هو على سبيل المثال. نعم. فالعدل بين الاثنين يكون في الحكم أو الصلح بين متنازعين بالعدل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين صدقة. ما معنى تعدل بين اثنين؟ الشيخ هنا ذكر أمرين، الأول قال فالعدل بين الاثنين يكون في الحكم، وطبعا الحكم يكون بالحق وبالعدل. عندك الآن رجل اختصم مع أخيه، بل حتى في البيت قد يختصم الأبناء، فأنت تحكم بينهم، تحكم بينهم بالحق، هذا صلح، هذا إصلاح بين اثنين، لكن هو داخل في باب الحكم وهذا نوع من الصلح. والثاني قال الشيخ أو الصلح بين متنازعين، الصلح بين متنازعين في الحقوق، متنازعين في الحقوق، هذا يدعي أن الحق له وهذا يدعي أن الحق له، فتأتي أنت وماذا تفعل؟ تصلح بينهم، هذا يسمى صلحا. وقد تقضي بأمر، قال مثلا ما دام الأمر يأتي إنسان يقول لك أنا أطالبه بهذا المبلغ، والآخر يقول لك أنا العكس، أنا الذي أطالبه أو لا يطالبني إلا بهذا المبلغ، نظرت إلى البينات، لا بينة، وليس عندك ما تقضي به، فيمكن أن تصلح بينهما. قال أنت تسألوا 10 ملايين اقسموها، خلوها 5 ملايين، أعطي له 5 ملايين وتصافى وانتهى الأمر، هذا يسمى صلحا، هذا يسمى صلحا. بل حتى مثلا لو ظهر الحق، نعم بالأدلة، هذا يطالبه بهذا المبلغ الفلاني، قال يا فلان أنقص أنقص أنقص المبلغ، كان 10 خلي 8، فهذا يسمى صلحا، هذا صلح بين متخاصمين، فهذا يدخل في هذا الباب أيضا. ويدخل فيه باب الإصلاح، وهذا نوع آخر، باب الإصلاح، الإصلاح بين متخاصمين مهتجرين بسبب من الأسباب غير الشرعية، فتحرص على أن تقرب بينهما وأن تزيل الشحناء التي بينهما، هذا من الإصلاح، وهو داخل أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم هنا تعدل بين اثنين. نعم. قال: وهو قولي متعد. نعم، قولي، لأن هذا يكون بالقول، يكون بالقول، فتأتي وتكلم هذا وتكلم هذا وتصلح بينهم وتحكم بينهم بالعدل ونحو ذلك. ومتعد لأن أنت تنال ثواب هذا العمل، فهو صدق إذا احتسبته، ومتعد نفعه يكون لغيرك، فأنت تكون سببا في الإصلاح بينهم. نعم. قال: وإعانة الرجل في حمله على دابته أو حمل متاعه عليها، وهو فعلي متعد. نعم، إعانة الرجل، تعين الرجل على دابته، يعني يكون لا يستطيع أن يركبها لثقل فيه أو لكبر ونحو ذلك، فيكون بمد اليد ولا بسط الظهر ليصعد على دابته. يعني لما نقول الدابة يعني المراد بها الفرس ولا الناقة وغير ذلك، لكن حتى ما يتعلق بزماننا والحديث يشمله، سيارة، تجد الإنسان مثلا سيارته أصابها عطب، نافذة البطارية، تحتاج إلى أن تدفع السيارة، تدفع سيارته، تدفع السيارة، هذا داخل في هذا الباب، داخل في هذا الباب. أو تحمل عليها متاعه، مثلا كان يكون مثلا لما ركب تعطيه المتاع، أو ربما سقط منه شيء أو نسيه، أو نسي ذلك الشيء وهو الآن قد ركبه فتعطيه إياه، تعطيه ذلك المتاع، كل هذا من الصدقة التي قال فيها بأنها فعلي متعد، لأن هذا يقوم به الإنسان بفعله، الإعانة يقوم الإنسان به بفعله. والشيخ العثيمين رحمه الله هنا ذكر مسألة وصورة، قال هي من باب أولى تدخل هنا، إذا كان هذا الإنسان تعينه فتحمله على دابته، تعينه فقط، والدابة دابته، السيارة سيارته وأنت تعينه. قال: فلو وجد مثلا الإنسان يحتاج إلى توصيل وأنت أوصلته بسيارتك، أنت أوصلته بسيارتك، وجدت واقفا يحتاج إلى توصيل فأوصلته بسيارتك، فإن هذا أولى أن يكون من الصدقات. لماذا؟ لأنك الآن أنت حملته على دابتك، مش على دابته هو، أنت حملته في سيارتك، فإذا إذا وجدته في الطريق يريد أن يصل إلى مكان وأنت يمكن أن توصله في ذلك، وقد يكون نفس المكان الذي تريده، فإن هذا الإيصال أيضا من الصدقات، يعني من الصدق. إلا أن مثل هذا يا إخوة في زمان لا بد أن يقيد بأمن الفتنة، هذا لابد. نعم، إذا رغبنا في هذا الأمر أنك تجد إنسان يحتاج إلى توصيل وأنت بسيارتك ما شاء الله، ولعل هذا من شكر الله على هذه النعمة أنك تحسن إلى العباد بها، فإنك إذا أمنت على نفسك، لأن ما كل الناس يمكن أن يحمل في الأوقات المختلفة، في ليل أو في نهار، قد ينظر إلى إنسان فيخاف على نفسه. الآن تحمل إنسان يحمل شيء، ربما يحمل مخدرات، يقبض عليه تذهب معه، قد لا يجد لك مبررا، ربما هو يتنصل قال هذه له. ولذلك يا إخوة إذا الإنسان أمن الفتنة في هذا الباب، أمن الفتنة من أن مثلا يقتله هذا الإنسان، وكم من وقائع، أحسبوا أن كثيرا منا يسمع وقائع مثل هذه، كم من وقائع وقعت، أنت تحمله في السيارة فإذا به يحاول قتلك وسرقة السيارة، فهذه الأمور ينظر، هذا الأمر لا بد أن ينظر فيه، فيقيد هذا الإحسان بأن تحمل إنسانا غريبا في سيارتك بأمن الفتنة، فإذا أمنت الفتنة فلا بأس بذلك. نعم. قال: وقول الكلمة الطيبة يدخل تحته كل كلام طيب من الذكر والدعاء والقراءة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، وهو قولي قاصر ومتعد. نعم، يشمل النوعين، قولي قاصر، يعني هذا يكون طيبا في ذاته، كان تقرأ القرآن وتذكر الله سبحانه وتعالى، وقد يكون متعديا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم. نعم. قال: وكل خطوة يمشيها المسلم إلى الصلاة صدقة من المسلم على نفسه، وهو فعلي قاصر. نعم، خطوة يمشيها الإنسان إلى الصلاة صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث أنه له بكل خطوة حسنة، والأصل أن الحسنة بعشر أمثالها، وهذا جاء منصوصا عليه في بعض الأحاديث، حديث كثيرة قد أوردها الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب، أو هي واردة في صحيح الترغيب والترهيب، موجودة في الأصل أيضا، لكن ذكر كثيرا منها الحديث، ذكر الحديث الصحيح منها، فجاء أيضا النص على أن الخطوة بعشر حسنات، بعشر حسنات، خطوة بعشر حسنات، اليمنى ولا اليسرى، وأنت تخطو لك بكل خطوة عشر حسنات، ويزاد على ذلك أن خطوة ترفع بها الدرجات، خطوة ترفع بها الدرجات وأخرى تحط بها الخطيئة. فانظر إلى ذلك الفضل، انظر إلى ذلك الفضل. كل خطوة لك بها 10 حسنات، وجاءنا خطوة تحط بها الخطايا وخطوة ترفع بها الدرجات. يعني انظر إلى هذا الأجر العظيم. يخرج الإنسان يتطهر في بيته قاصدا المسجد، هكذا يتطهر في بيته قاصدا المسجد، لا يريد شيئا آخر، لا يريد السوق ثم الذهب للمسجد، يريد المسجد. فإنه ينال أجور تلك الخطوات، أجور تلك الخطوات 10 حسنات على الخطوة، ثم خطوة تحط بها الخطيئة وخطوة ترفع بها الدرجة. بل جاء في حديث أن له ذلك ذاهبا وراجعا، ليس فقط من البيت إلى المسجد، بل حتى في رجوعه من المسجد إلى البيت. ولهذا كما أشرت آنفا، لو أن إنسان يكون بيته بعيدا عن المسجد، كم من خطوة يخطو؟ إذا كانت هذه الخطوات أكثر من 68 خطوة، بمجرد ذهابه إلى صلاة واحدة أدى الذي عليه في يومه، أدى الذي عليه في يومه من الصدقات المطالب بها كما بينها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم. قال: وإماطة الأذى عن الطريق من شوك أو حجر أو زجاج وغير ذلك صدقة، وهو فعل متعد. نعم، إماطة الأذى عن الطريق الذي هو من شعب الإيمان، وهو سبب لمغفرة الذنوب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أزاح غصن شوك من الطريق فشكر الله له فغفر له. وذكر أيضا صلى الله عليه وسلم رجلا أزال شوكا قال لا يؤذي مسلما فأدخله الله الجنة. هذا العمل اليسير، إزالة الأذى وإماطة الأذى عن الطريق. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث، أولا أن على كل سلامة من الإنسان كل يوم صدقة سواء كانت قاصرة أو متعدية. ثانيا الحث على الإصلاح بين المتنازعين بالعدل. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من جملة الصدقات، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصلاة ودرجة الصيام؟ إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. وقال لي أبي أيوب الأنصاري: ألا أدلك على صدقة يحب الله موضعها؟ صدقة. وذكر له صلى الله عليه وسلم أن تصلح بين اثنين فإنها صدقة يحب الله جل وعلا موضعها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الإصلاح بقوله كما في هذا الحديث، وكذلك بفعله. أصلح بين أهل قباء وبين أناس من بني عوف كما في البخاري عليه الصلاة والسلام. قال: حث المسلم على إعانة غيره بما يحتاج إليه كحمله على دابته أو حمل متاع عليها. رابعا الترغيب في كل كلام طيب من ذكر وقراءة وتعليم ودعوة وغير ذلك. خامسا فضل المشي إلى المساجد، وقد جاء في حديث آخر أنه يكتب له ممشاه في ذهابه وإيابه. نعم، رواه مسلم. نعم، يكتب له هذا أجر الممشى والخطوات في ذهابه وإيابه، ذاهبا وراجعا إلى بيت، يعني ذاهبا من البيت قاصدا المسجد، ثم من المسجد إذا خرج وذهب إلى بيته. نعم. قال: فضل إماطة. وذاك ثمة رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من الأنصار كان بعيدا إلى المسجد وهكذا لا يتخلف عن صلاة. قال له أصحابه: لو اشتريت حمارا يعني يسهل لك أنك تأتي إلى المسجد. قال: ما أحب ذلك، ولكن أحب أن يكتب لي ممشاي ذاهبا وراجعا. ممشاه من المسجد يكتب لي ذهابي ورجوعي، يعني ماشيا ذهابي ورجوعي، هذا الذي أراد. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله عز وجل قد جمع له ذلك كله. وهذا فيه شاهد أيضا على ما ذكره الشيخنا أن الثواب يكون للذهاب وكذلك للرجوع، للذهاب وكذلك للرجوع. نعم. قال: فضل إماطة الأذى عن الطريق، وقد جاء في حديث آخر أنه من شعب الإيمان، رواه مسلم. نعم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، ومما قاله قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني إماطة الأذى عن الطريق وشعبة من شعب الإيمان. هذا إذا كانت الإماطة فيها فضيلة، إماطة الأذى عن الطريق فيها فضيلة، فينظر الإنسان في حكم وضع الأذى في الطريق، يستنبط من ذلك شناعة هذا، وأن هذا أمر يترك ويحذره المسلم أشد الحذر. فضيلة إزالة الأذى عن الطريق، ولو كانش أي أذى، أي أذى يزيله الإنسان، حتى شوك زجاج قاذورات يزيلها من طريق المسلمين، تؤذي المسلمين يزيلها من طريق المسلمين. هذا رجل كما سبق ذكرت وجد غصن شوك فأزاحه، والآخر وجد شوكا قال لا يؤذي مسلمة فأزاحه وغفر، شكر الله له فغفر له، في الحديث الثاني أدخله الله الجنة بهذا العمل، بهذا العمل. فكيف الذي يضع الأذى في في في في طريق المسلمين؟ وردت الحديث في التحذير من ذلك والتنفير منه، لكن مثل هذا الحديث أيضا يدل عليه، ويدل عليه كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله بقياس العكس، قياس العكس الذي ختمنا به الدرس الماضي، قياس العكس إلحاق نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة الأصل في الفرع. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي أتي أحدنا أهله ويكون له فيها أجر، قال أرأيت لو وضعها في حرام، فجعل هذا الأصل، جعل هذا الأصل، وطأ المرأة الأجنبية، وطأ المرأة الأجنبية، هذا هو الأصل. والحكم أن عليه الإثم، الحكم أن عليه الإثم، والعلة أن هذا وطأ حرام، أن هذا وطأ حرام. فقيس عليه إتيان الأهل، هذا الفرع، الفرع هو وطأ الزوجة، الفرع هو وطأ الزوجة، والحكم أنه لا إثم عليه، لأن قلنا في قياس العكس نقيض حكم الأصل، حكم الأصل عليه الإثم، إذن حكم الفرع عكسه، لا إثم عليه لوجود نقيض العلة، علة الأصل في الفرع، علة الأصل وهي وطء حرام، وعلة الفرع هنا وطء حلال، وطء حلال، هذا يسمى بقياس العكس. نعم. قال الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه من مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. قال حديث النواس رواه مسلم، وحديث وابصة رواه أحمد والدارمي وفي إسناده ما قال، لكن له شواهد بأسانيد جيدة ذكرها الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم، وهو في الجملة مماثل لحديث النواس بن سمعان. قال البر كلمة جامعة تشمل الأمور الباطنة التي في القلب والأمور الظاهرة التي تكون على اللسان والجوارح، وآية ليس البر أن تولوا وجوهكم واضحة الدلالة في ذلك، فإن أولها مشتمل على الأمور الباطنة وآخرها مشتمل على الأمور الظاهرة. ويطلق البر على خصوص بر الوالدين، لا سيما إذا قرن بالصلة، فإنه يراد بهما بر الوالدين وصلة الأرحام. نعم، هنا يذكر الشيخ البر على ما يطلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال للنواس بن سمعان البر حسن الخلق، وقال لوابصة بن معبد جئت تسأل عن البر والإثم. قال البر كلمة جامعة تشمل الأمور الباطنة التي في القلب، في القلب والأمور الظاهرة التي تكون على اللسان والجوارح. يعني هذا ماذا يعني؟ يعني أن البر يطلق على أي شيء؟ يطلق على الدين كله، البر يطلق على الدين كله، يراد به الدين كله. وقال مما يدل على هذا قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، فقال هي واضحة الدلالة على ذلك، فإن أولها مشتمل على الأمور الباطنة، لأنه مشتمل على أركان الإيمان، لم يذكر إلا القدر، لم يذكر إلا القدر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه أمور باطنة، هي أركان الإيمان خمسة لم يذكر فيها القدر. قال وآخرها مشتمل على الأمور الظاهرة، مشتمل على الأمور الظاهرة، وآتى المال على حبه، الصلاة والزكاة، هذه أمور ظاهرة. فإذا البر أطلق هنا وأريد به الدين كله، أريد به الدين كله. وقد يطلق البر، قال ويراد به بر الوالدين، قال ويطلق البر على خصوص بر الوالدين، كما جاء في الحديث لا يزيد في العمر إلا البر، والمراد به هنا بر الوالدين، المراد به هنا بر الوالدين. ويتبين ذلك إذا قرن البر مع الصلة، إذا قرن البر مع الصلة، فالبر بر الوالدين والصلة صلة الأرحام، والبر صلة الأرحام. عليك بالبر والصلة، فينصرف إلى أن المراد التوصية ببر الوالدين وبصلة الأرحام. نعم. وقد يطلق البر أيضا على معنى خاص وهو الإحسان إلى الناس، يطلق على البر على معنى خاص وهو الإحسان إلى الناس والإحسان إلى الخلق في المعاملة. نعم. قال: وَيَأْتِي الْبِرُّ مَقْرُونًا بِالتَّقْوَى، كما في قوله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا على البر والتقوى. فعند اجتماعهما كما في هذه الآية يفسر البر بفعل الطاعات والتقوى بترك المنهيات، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر بالذكر شمل المعنيين جميعا، ونظير هذا الإسلام والإيمان والفقير والمسكين. نعم، يعني يريد أن يقول إن البر، إن كلمتي البر البر والتقوى من الألفاظ التي إذا اجتمعت في الذكر افترقت في المعنى، وإذا افترقت في الذكر اجتمعت في المعنى، فكان لكل واحدة منهما معنى الأخرى كما سبق في الإسلام والإيمان وكذلك الفقير والمسكين. فقال عند اجتماعهما كما في هذه الآية: وتعاونوا على البر والتقوى، وكذلك في قول الله عز وجل: وتناجوا بالبر والتقوى. فذكر البر مع التقوى، فيكون لكل واحد منهما معنى، فالبر يكون بفعل الطاعات والتقوى بترك المنهيات. نعم. قال: جاء في حديث النواس: البر حسن الخلق. وحسن الخلق يحتمل أن يكون المراد به خصوص الخلق الكريم المعروف بهذا الاسم، ويكون تفسير البر به لأهميته وعظيم شأنه، وهو نظير الدين النصيحة والحج عرفة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، وتبين بأن البر كلمة جامعة تشمل الدين كله، تشمل الدين كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا البر بأنه حسن الخلق. لو قلنا إن المراد بحسن الخلق هو المعروف كما ذكر الشيخ هنا، خصوص الخلق الكريم المعروف بهذا الاسم، فكيف يكون هذا البر كله في حسن الخلق فقط؟ كيف يكون هذا؟ قال: المراد به أن البيان أن حسن الخلق هو من أعظم شعب البر، من أعظم خصال البر، كما قال في هذه الأمثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وكذلك قوله: الحج عرفة، لبيان أهميتها. أهم أركان الحج الوقوف بعرفة، ومن أهم ما يكون في الدين النصيحة، خصوصا في الخمس التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم ومرت معنا. ونظيره أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. نعم. قال: ويمكن أن يراد به العموم والشمول لكل ما هو خير، ويدل عليه وصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لخلق الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه القرآن، والمعنى أنه يتأدب بآدابه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. نعم. قال: ويحتمل أن هذا الأمر قوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق على ظاهره، على ظاهره أن البر هو حسن الخلق، لكن حسن الخلق يكون الآن له معنى جامع، وأراد بيان ذلك بما جاء عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، كانت خلقه القرآن، فيستمده من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال حفظه الله: والمعنى أنه يتأدب بأدابه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، فهو يستمد الأخلاق منه والآداب منه ويعمل بما فيه، يأتمر بأوامره وينزجر عن نواهيه. يعني هذا المعنى أعظم من حسن الخلق المعروف، أعظم من حسن الخلق المعروف، بل هو يشمل الدين كله. ولذلك قوله البر حسن الخلق على هذا المعنى، فيشمل الإحسان في عملك لله، والإحسان في الإحسان لخلق الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. من الإثم ما يكون واضحا جليا، ومنه ما يحك في الصدر ولا تطمئن إليه النفس، ويكره الإنسان أن يطلع عليه الناس لأنه مما يستحيا من فعله، فيخشى صاحبه ألسنة الناس في نيلهم منه، وهو شبيه بما جاء في الأحاديث الثلاثة الماضية، قوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال للنواس: الإثم ما حاك في نفسك. والشيخ قال: الإثم منه ما يكون واضحا، حرام بين، هذا واضح بين. قال: ومنه ما يحوك في الصدر ولا تطمئن إليه النفس، ولا تطمئن إليه النفس، النفس المطمئنة والنفس اللوامة هي التي لا تطمئن له، لا تطمئن له إذا حز أو حاك في النفس أو في الصدر فإنها لا تطمئن له. فيكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك بالنفس، لا يقصد فعل المعصية، لا يقصد فعل المعصية الإثم الواضح البين، لا، وإنما يريد هذا الثاني. قال ومنه ما يحوك في الصدر ولا تطمئن إليه النفس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإثم بماذا؟ فسره بعلامة يجدها الإنسان في نفسه، فسر الإثم بعلامة يجدها الإنسان في نفسه، وهي أن ذلك يحوك في نفسه ويحز في نفسه ولا تطمئن نفسه، لا تطمئن نفسه لفعل هذا الفعل. هو لا يعلم بأنه حرام بين، لا يعلم بأنه حرام بين، ولكن لا تطمئن نفسه، أراد أن يقبل على هذا الفعل ما اطمأنت نفسه، حز في نفسه وحك في قلبه. نعم. قال ويكره الإنسان أن يطلع عليه الناس، هذا الأمر الثاني، قوله صلى الله عليه وسلم ما حاك في نفسك، ثم ذكر الأمر الثاني قال وكرهت أن يطلع عليه الناس. لماذا؟ لماذا يكره أن يطلع عليه؟ قال لا أفعل هذا الفعل، ولو رأني الناس عليه سيتكلمون، لأنه فعل يستحي منه، فعل يستحي منه، فلذلك هو ما فعل هذا الفعل، تركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أمرين، أنه يحك في نفسه ولا تطمئن نفسه ويحز في نفسه، والأمر الثاني قال عليه الصلاة والسلام وكره أن يطلع عليه الناس. طبعا كره أن يطلع عليه الناس لأجل أنه لو فعله رآه الناس عليه ربما الناس يتكلمون فيه ولا يسلم عرضه، ولا يسلم عرضه كما جاء في حديث النعمان بن بشير في الذي يتقي الشبهات، قد استبرأ لدينه وعرضه، فهو هذا دفع يدفعه لتركه، لأنه لو تركه أن لو فعله فإن الناس يتكلمون فيه. نعم. قال والإثم يراد به، يعني هنا المراد أنه يكفي نفسه ما قد يلقى من الناس فلا يفعل هذا الشيء، هذا الشيء لو فعله سيقول الناس فلان فعل كذا وفعل كذا، وهو طبعا يا إخوة لا نتكلم أنه يفعل الحرام، لا، نتكلم عن هذا المتشابه، هذا الذي لم يعلم حكمه، أما لو كان حراما فيتركه، لو كان حلالا بينا يفعله، فكره أن يطلع عليه الناس. وطبعا هذا هو الذي يقيد به المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وكره أن يطلع عليه الناس، ليس كل شيء الإنسان يكره أن يطلع عليه الناس يدخل في هذا الباب، لا، وإنما بهذا الذي إذا اطلع الناس عليه فإنهم يتكلمون في عرضه ويقولون فعل كذا ولا صنع كذا، وإلا فإن الإنسان قد يحرص على أن لا يطلع الناس على أمور من خاصة أمور خاصة به، تعلق بدينه ولا تعلق بدنياه، أمور تعلق بدنيا الإنسان لا يحب أن يطلع عليها الناس، وهذا من أعظم الأمور التي يحرص عليها، ومما يستفيده الإنسان دفع شرور الناس ودفع شر العين ونحو ذلك، فإنه يحرص على أن لا يظهر الأمور. قال أنا أحب أن لا يطلع الناس على أموري الخاصة المتعلقة بي وبولدي وبأشيائي، لا يحب أن يطلع عليها الناس، وله ذلك وهذا يحرص عليه لأنه يدفع كثيرا من الشرور، من هذه شر العين، شر العين التي قد يصاب بها. أما لأن قلوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن هذا إثم لأنك لا تحب أن يطلع عليه الناس، لا، هذا غير داخل هنا، هذا لا يدخل في هذا الباب. إنسان مثلا ما يتعلق بعبادات بينه وبين الله لا يحب أن يطلع عليها الناس، نعم له ذلك، عبادات بينه وبين الله لا يحب أن يطلع عليها الناس ولا أن تظهر للناس، يتصدق بصدقة لا يحب أن يطلع عليها الناس حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن عبادات مثلا الشأن فيها الإظهار هنا ما يذهبش إنسان يتخفى، الآن في المسجد إتيان المسجد والصلاة شأن هذه العبادة أن الإنسان يظهر نفسه، مش في المسجد كما قال شيخنا الشيخ سليمان يأتي ويتخفى في المسجد، لا، لأن شأن هذه العبادة هو الإظهار وأن يرى فيراه الناس، فالناس يتفقدون بعضهم في المساجد. الشاهد أن مثل هذه الأمور المتعلقة بدينه ودنياه مما يصح أن لا يحب أن يطلع عليه الناس، لا يحب أن يطلع عليه الناس، لكن مراد بالحديث الصورة الخاصة التي ذكرتها. نعم. ومثله أيضا الإنسان لا يحب أن يطلع على محارمه ديانة، هل نقول الآن أنت تكره أن يطلع الناس؟ لا، هذه ديانة يدفعه لأن لا يطلع الناس على محارمه. نعم. قال والإثم يراد به عموم المعاصي الواضحة والمشتبهة، ويأتي مقترنا بالعدوان كما في قول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيفسر العدوان بالاعتداء والظلم، فيدخل فيه الاعتداء على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. قال: فسر البر في حديث وابصة بمطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، ولا يظهر لي فرق بينهما، فقد تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى لاتفاقهما في المعنى. وفسر فيه الإثم بما يقابل ذلك، وهو بمعنى ما فسر به الإثم في الحديث النواس. نعم، قال: فسر البر في حديث وابصة بمطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، ولا يظهر لي فرق بينهما. يعني الفرق بين قوله اطمأنت نفسك واطمأن قلبك، وش الفرق بينهما؟ قال الشيخ: لا يظهر لي فرق بينهما، بل بعض العلم قال إنه يعسر أن يذكر فرق بينهما، فرق بين اطمئنان النفس وكذلك اطمئنان القلب. قال: فقد تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى لاتفاقهما في المعنى. لأن المقصود ماذا؟ المقصود الاطمئنان في الاثنين، الاطمئنان في القلب والاطمئنان كذا في النفس. ثم قال: وفسر فيه الإثم بما يقابل ذلك. الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، تردد في القلب، الصدر يعني في القلب، حاك في النفس وتردد في الصدر. قال: وهو بمعنى ما فسر به الإثم في حديث النواس. نعم. قال: قوله في أول حديث وابصة استفت قلبك، وفي آخره وإن أفتاك الناس وأفتوك. هو ذكر الشيخ هنا ما فسر به الإثم، لكن بالنسبة للبر في حديث النواس بن سمعان قال له: البر حسن الخلق، حسن الخلق. وفي حديث وابصة بن معبد ماذا ذكر له؟ ذكره علامة البر، اطمئنان النفس والقلب. نعم. قال: قوله في أول حديث وابصة استفت قلبك، وفي آخره وإن أفتاك الناس وأفتوك، يدل على أن ما كان فيه شبهة وريبة ولا يطمئن إليه القلب أن السلامة في تركه ولو حصل إفتاء الناس به. والمقصود أن من كان من أهل الإيمان يخاف الله ويتقيه فإنه لا يقدم على الشيء الذي لا يطمئن إليه قلبه، وقد يكون الإفتاء. نعم، هنا نبه الشيخ إلى أمر مهم بقوله أن من كان من أهل الإيمان يخاف الله ويتقيه فإنه لا يقدم على الشيء الذي لا يطمئن إليه قلبه، وهذا سيأتي أيضا التأكيد عليه. وهو أن هذا الباب أن الإثم حك في النفس، ما حز في النفس، أو كما قال ابن مسعود: الإثم حواز القلوب، والحز والحك بمعنى واحد كما يقول ابن رجب رحمه الله. يعني الذي يحك في القلب ويحز في النفس ولا تطمئن إليه النفس ولا يطمئن إليه القلب هو الإثم. لكن هذا لمن يكون؟ هذا يكون للإنسان الذي هو من أهل التقى والصلاح، ليس عنده مشكل مع المعصية الواضحة البينة، الإثم الواضح البين الذي هو فعل المعصية، هذا يتركه حريص على تركه، لكن تأتيه تلك المتشابهات ومن ثم يحز في نفسه ويحك في قلبه. نعم، هذا الذي نقوله الإثم ما حك في نفسك وخفت أن يطلع عليه الناس أو حز في قلبك. نعم، فيدعه. ولهذا جاءت وصية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: فما حز في قلبك فدعه، أي اتركه. نعم. قال: وقد يكون الإفتاء ممن لا علم عنده، وقد يكون ممن عنده علم لكن ليس في المسألة دليل بين يعول عليه في الفعل. أما إذا كان في المسألة دليل من الكتاب والسنة فالمتعين المصير إليه. نعم، يأتي إنسان يقول: قد تردد هذا الأمر في نفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. هنا لابد من البيان، أفتاك الناس وأفتوك، إما المراد أنه أفتاك من ليس أهلا للفتوى فأفتاك بغير علم، فهنا تأخذ بما حك وحز في قلبك كنت من أهل الخير والصلاح ولا تلتفت إلى فتوى لأنه ليس أهلا للفتوى، أو ربما تكون هاته الفتوى مما اختلف فيه العلماء. يعني حصل لك في المسألة هذه التي ترددت فيها ماذا؟ حصل لك فيها قولان لأهل العلم وترددت بينهما، ترددت الحق مع هذا ولا مع هذا، هل هذا صحيح ماذا غير صحيح؟ نعم، هنا تعمل بما حك وحز في قلبك فتتركه، وإن أفتاك الناس وأفتوك، فهنا لا تأخذ بفتوى هذا ولا بفتوى هذا. لماذا؟ لأن الأمر صار مترددا بينهما وأنت لم تمل إلى قول من الأقوال، دليله بين واضح. فهذا نعم، قال صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوك، يدخل فيه. لكن يا إخوة، مثلا إنسان من عامة الناس نعم جاء أمر قال حز في نفسي أنا هذا يصح أن أفعله لا يصح أن أفعل، الواجب عليه أن يسأل، فذهب يسأل، سأل عالما أو مفتيا أو شيخا هل هذا جائز أم غير جائز؟ قال نعم هذا لا بأس بفعله. لا يقول أنا مازلت غير مطمئن، لا، ليس له أن يعارض، خاصة إذا أفتاه هذا الذي أفتاه بوفق الأدلة والقواعد، فهنا لا يأخذ بفتواه، يذهب يعمل، ما يقولش الآن مازال في نفسي، لا، التردد الذي في نفسه يذهب بالبيان. يعني احنا قلنا هذا التردد من يكون؟ يكون فيما في الأمور التي تكون مشتبهة، لا يعلم حلها من حرمتها، ومن ثم فإنه إذا أفتي وبين له قال هذا حلال لا بأس بفعله، لا يقول ما زلت مترددا. هذا الآن نعم، ما يقولش الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، لا، نفتيت بعلم تأخذ بتلك الفتوى وتعمل بها. ولهذا الشيخ قال أما إذا كان في المسألة دليل من الكتاب والسنة فالمتعين المصير إليه. لماذا؟ لأن العبرة الآن بالدليل لا بالقلوب، العبرة الآن بالدليل لا بالقلوب وما حك فيها وحز، لأنه من المفروض ذلك الدليل يزيل ما وقع في قلبك من حز وحك. نعم. قال واستفتاء القلب لا يكون من أهل الفجور والمعاصي، فإن من أولئك من قد يجاهر بالمعاصي ولا يستحي من الله ولا من خلقه، فمثل أولئك يقعون في الحرام البين ومن باب أولى المشتبه. نعم، يعني هذا الأمر مشروط بشرط، هذا الأمر مشروط بشرط، الأمر الذي نتكلم عنه وهو أن الإثم ما حك في النفس وحز في الصدر، هذا الإثم الذي تردد في الصدر وحك في القلب ولم تطمئن إليه وخفت أن يطلع عليه الناس، في حق من؟ في حق أهل التقى والصلاح الذين استسلموا لأحكام هذه الشريعة البينة الواضحة، تلأت قلوبهم بأنوار الإيمان. نعم، هذا الذي لا يعرف حكم مسألة لو كان مثلا فيها نظر يحك في نفسه ويحز في نفسه، لكن يا إخوة إنسان يقع في المعاصي قصدا ويقع في المحرمات لا يبالي، هل هذا مثلا في مسألة المسائل يقول حز في نفسي، حز في نفسي هذا الأمر حك في نفسي، إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إثم حك في النفس أنا أتركه، قبل هذا يا فلان نترك الحرام الواضح البين. ولهذا قال بأن هذا لا يكون لشأن أهل المعاصي. فإذا لا بد أن نعيد هذا الأمر، وهو أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واستفيد من الحديثين أن الإثم ما حك في النفس أو ما تردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك هو مشروط لهذا الشرط الذي أشار إليه الشيخ، وهو أن هذا إنما يصلح لأهل التقى والصلاح، لأهل التقى والصلاح الذين يتركون المحرمات ويفعلون الواجبات، وقد يحصل لهم بعض الأحيان أن تأتيهم بعض المتشابهات فيتردد الأمر في نفوسهم، فنقول الإثم ما تردد في النفس وحك في الصدر في حق هؤلاء. أما أهل المعاصي والذنوب الذين يقعون فيها في المعاصي المحرمة والحرام البين مثل هذا ما يصلح لهم، مثل هذا ما يصلح لهم. ويقيد بشرط ثاني حديث وابص على وجه الخصوص في قوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، ليس كل فتوى، وإنما وإن أفتاك الناس وأفتوك لو أفتيت مثلا بغير علم، لو أفتيت بغير علم أو أفتيت بفتوى وسمعت بفتوى أخرى فترددت لم تمل لا إلى هذه ولا لهذه لعدم وضوح الدليل فترددت بينهما، نعم هنا يمكن تعمل بما حك في صدرك وإن أفتاك الناس وأفتوك. لكن لو أن إنسانا سأل فأفتي ولما أفتي دل الدليل على ما ذكر له من حكم، فهنا ذلك الدليل يزيل ما يحك في قلبه وصدره ولا يلتفت إلى ما حك في صدره وقلبه، لأن كما ذكرت العبرة هنا الآن بالدليل لا ما في وقع في القلوب. نعم. قال ما جاء في حديث وابصة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بالذي جاء يسأل عنه قبل أن يبدي سؤاله محمول والله أعلم على علم سابق للنبي صلى الله عليه وسلم باهتمام هذا الصحابي بمعرفة البر والإثم، فلعله حصل له مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل في شيء من ذلك. نعم، وابصة بن معبد لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم بشيء قال له النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر والإثم، من أين علم هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بما في النفوس؟ أبدا، هذا خاص بالله عز وجل، لا يعلم ما في النفوس إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في النفوس. طيب الآن كيف عرف بأن وابصة جاء يسأل عن البر والإثم الذي ذكره الشيخ؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما بنى على عادة هذا الرجل الذي ووابصة رضي الله تعالى عنه الذي يسأل عن مثل هذه الأسئلة، أو ربما حصلت له مراجعة وهذا داخل في نفس الباب، كلم النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الباب والآن جاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر والإثم. كما أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالوحي أن وابصة سيأتي ويسأل عن البر والإثم فقال له جئت تسأل عن البر والإثم. ويحتمل أيضا وهو الاحتمال الثالث أن هذا كان فراسة، يعني تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لا علما بالغيب ولا علما بما في النفوس، وإنما تكلم فراسة تفرس أن وابصة سيسأل عن هذا السؤال. نعم. قال مما يستفاد من الحديث أولا بيان عظام شأن حسن الخلق. نعم، وكون ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، وهذا على الاحتمال الأول الذي سبق بيانه. إذا قلنا بأن المراد بحسن الخلق هو الخلق الكريم المعروف فهذا ليس هو الدين كله، والبر كلمة مراد بها الدين كله، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال البر حسن الخلق هذا يدل على أنه من أعظم خصال البر وحصره فيه، فهذا يدل على عظم شأن حسن الخلق. نعم. قال ثانيا أن البر والإثم من كلمات الجامعة. نعم. ثالثا أن المسلم يقدم في أمور دينه على فعل ما هو واضح الحل دون ما هو مشتبه. نعم، وهذه أخذناها من الحديث من الأربعين حديث النعمان بن بشير وبينهما أمور مشتبهات، ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويستفاد أيضا من الحديث الذي مر معنا البارحة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا كان من معانيها أنه إذا كان هذا الفعل مما يستحي منه فإن الإنسان لا يفعله الإنسان بل يتركه. نعم. رابعا أن المؤمن الذي يخاف الله لا يفعل ما لا يطمئن إليه قلبه ولو أفتي به ما لم يكن أمرا واضحا في الشرع كالرخص. نعم، المؤمن الذي قال يخاف الله لا يفعل ما لا يطمئن إليه قلبه، الذي يخاف الله يا إخوة يترك المحرمات الواضحات البينات، ولما تأتي المتشابهات فإنه يحك في نفسه ويحز في نفسه، فهنا يعمل بهذا الذي لا يطمئن إليه قلبه فإنه يتركه. ولو أفتي به كما بينت يا إخوة إذا أفتي بغير علم أو أفتي وحصل التردد بين فتويين في المسألة فلم يمل إلى أحدهما لعدم وضوح الدليل فبقي مترددا فهو نعم، وإن أفتي فإنه يعمل بما حك وحز في نفسه فيترك ذلك الفعل. نعم. قال خامسا حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحلال والحرام والبر والإثم. وهذا مأخوذ من حديث وابصة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر والإثم، ونعم هو جائس عن البر والإثم، وهذا من حرصهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.